فكانوا لجهنم جهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر رب يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولن أجد من دونه ملتحدا. ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسألوا